الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نستكمل ما ابتدأنا به قبل صلاة المغرب، وتوقف بنا الكلام على مسألة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فمن اجتهد في معرفة حكم مسألة وأداه اجتهاده إلى حكم ثم تغير اجتهاده فإن اجتهاده الأول لا ينقض، ولكن بشرط أن يكون الحكم الذي استنبطه أولاً مبنياً على اجتهاد وتحري ونظر في نصوص الكتاب والسنة. أما إذا لم يجتهد وإنما نظر نظراً عابراً ثم اجتهد في المسألة وتبين له قول آخر فإنه يجب أن ينقض القول السابق، ولا سيما ما خالف الكتاب والسنة صراحة، يعني إذا كانت فيه مخالفة صريحة للكتاب والسنة. إذن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ونستفيد من كلمة الاجتهاد أن الحكم الأول صدر عن بذل جهد وطاقة، وأيضاً لا بد أن يصدر من عالم، من شخص عالم، وأن يكون لديه الأهلية لذلك. أما إذا اجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد، أو كان من أهل الاجتهاد ولكن لم يبذل جهده وطاقته، فإن حكمه الأول لاغ من الأصل وغير معتبر. ولذلك تتمة لهذا نقول إن كل من أخطأ من أهل العلم أو من المنتسبين إلى العلم، كل من أخطأ في حكم شرعي فخطأه يرجع إلى واحد من أسباب خمسة، كل من أخطأ في حكم فخطأه يرجع إلى واحد من أسباب خمسة. السبب الأول نقص العلم، بأن لا يكون عنده علم، وحينئذ سيخطئ بلا ريب. السبب الثاني نقص الفهم، فقد يكون عنده علم لكن ليس عنده فهم يتمكن به من استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. السبب الثالث التقصير في الطلب، بأن يكون عنده علم وعنده فهم ولكنه قصر في الطلب، يعني لم يبذل جهده وطاقته، فتح كتابا أو كتابين ولم يجد شيئا فقال الحكم كذا. السبب الرابع سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده وغرضه من البحث والاطلاع أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه، فهذا مثل هذا لا يوفق للصواب لسوء قصده وإرادته. السبب الخامس من أسباب الخطأ في الحكم الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق، وبين الوصول إلى الحق، فهي ران على الذنوب كما قال عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان قد يحرم فضل الله عز وجل وعطاءه ورزقه بسبب ما اقترفه من الذنوب، ولهذا استنبط بعض العلماء من قوله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، أنه ينبغي للعالم والقاضي ونحوهما إذا نزلت به نازلة أن يكثر من الاستغفار، لقوله لتحكم واستغفر، فقال لتحكم بين الناس واستغفر الله. فعلى الإنسان أن يحرص، ولا سيما طالب العلم، على اجتناب الذنوب والمعاصي وما يخالف أمر الله تعالى. إذن الأمور التي تكون سبباً لحرمان الإنسان أو لخطأ الإنسان في الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة: نقص العلم، نقص الفهم، التقصير في الطلب، سوء الإرادة والقصد، الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي سبب لأن يحرم الإنسان الوصول للحق، حتى لو قدر أن عنده من العلم وعنده من الفهم وعنده من التحقيق والاجتهاد، فقد تكون هذه الذنوب سبباً لعدم إدراكه للحق ووصوله إلى الحق. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبياته المشهورة، تحفظونها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول الناظم رحمه الله: غلب حراماً حراماً إن مع الحل عرض. أولاً يجب أن ننبه أن هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله بعضها ضوابط وبعضها قواعد، لأن القواعد الفقهية على أقسام: قواعد كلية وهي القواعد الخمس، وقواعد فقهية دونها، وضوابط. والفرق بين الضابط وبين القاعدة أن الضابط يختص بباب معين، الضابط يختص بباب معين، وأما القاعدة فإنها تندرج تحت أبواب شتى. فمثلا إذا قلت، أو قول الفقهاء رحمه الله: إذا اجتمع سهوان أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام، غلب ما قبل السلام. هذه تسمى قاعدة أو ضابط؟ يقول ضابط، لأنه لا يمكن أن تخرج عن ماذا؟ عن باب سجود السهو، عن باب سجود السهو. أما القاعدة فهي التي تعم أبواباً أو تدخل تحت أبواب كثيرة. مثلا الخراج بالضمان هي قاعدة، أو من له الغنم له الغرم هي قاعدة وضابط، يعني لا تخرج عن ما يتعلق بالمعاملات. فالمهم أن المؤلف أو الناظم ذكر في هذه المنظومة، ذكر قواعد كلية وقواعد دونها فقهية، وذكر ضوابط. هذه القاعدة: غلب حراماً إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر. إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر. لماذا؟ لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعاً. من أمثلة ذلك البغل. البغل محرم، البغل يحصل من إذا نزل حمار على الفرس حصل البغل. هذا البغل محرم لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، فإن نظرنا إلى أنه من خير فهو حلال، وإن نظرنا أنه أيضاً اشترك فيه حمار والحمار حرام قلنا حرام. إذن اجتمع فيه محل، اجتمع فيه حل وحرمة. اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. مثال آخر: قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل، قال: فإن وجدته غريقا فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. إنسان مثل رمى صيدا ثم سقط هذا الصيد ووجد هذا الصيد في الماء غريقا، نقول لا يحل الأكل في هذه الحال، لأننا لا ندري هل موت هذا الطائر بسبب الرمي والإصابة أو بسبب غرقه. فإذا شككنا نقول اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. اللهم إلا إذا كان الجرح موحياً، يعني مثلاً رمى هذا الطائر وتمزقت أحشاؤه وسقط في الماء، نعلم هنا أن موته بسبب تمزق أحشائه، يعني بسبب الإصابة وليست بسبب الماء. لكن لو وجدنا فيه جرحاً وسقط في الماء، نقول يحتمل أن موته بسبب الجرح ويحتمل أن موته بسبب الإصابة. إذن هذه القاعدة، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. أيضا يستدل بها الفقهاء في مسائل الفقهية، منها قالوا لو أن الإنسان أذن المؤذن وهو في البلد ثم سافر، يعني أذن المؤذن أو دخل عليه الوقت بالأصح وهو في البلد قبل الظهر بعد دخول وقت صلاة الظهر ثم سافر أراد أن يصلي، يقول هنا الفقهاء يرون يصلي أربعاً يتم الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن اجتمع في حقه مبيح وحاضر، مبيح أنه مسافر، وحاضر أن الوقت دخل عليه وهو في الحضر، فيغلب جانب الحضر، يغلب جانب الحضر. ولكن هذا التعليل عند الفقهاء حقيقة منتقض بضد ذلك. لو دخل عليه الوقت وهو في السفر، دخل الوقت في السفر ثم وصل إلى البلد وأراد أن يصلي، على القاعدة السابقة نقول ماذا؟ يقصر وهو في البلد، يقصر وهو في البلد، لكنهم لم يضطروا في ذلك. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بالصلاة في فعلها، إن فعلها في السفر قصر وإن فعلها في الحضر أتم. هذه قاعدة مضطردة. إذن نقول هذه القاعدة، وهي أن إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحضر. قال ويكره الإيثار في فعل القرب وإن يكن في غيرها فهو يجب. الإيثار بمعنى التخصيص والتفضيل، أن تؤثر شخصاً وتفضله على نفسك أو تؤثره بما تستحقه. ما حكم الإيثار؟ الإيثار قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً وقد يكون مباحاً. فالإيثار بالواجب، الإيثار متى يكون الإيثار واجباً؟ نقول إذا تضمن إنقاذ نفس من الهلاك فالإيثار واجب، كما لو كان معك طعام أو شراب وهناك إنسان مضطر إليه فيجب أن تبذله له، يجب أن تؤثره به وأن تبذله له، لأن إنقاذ النفس المعصوم من الهلاك أمر واجب. طيب متى يكون الإيثار محرماً؟ نقول الإيثار المحرم هو الإيثار بالواجب، بالواجب، كما لو كان معك ماء وضوء، عندك ماء يكفي لوضوئك فقط، لا يجوز أن تعطيه غيرك ليتوضأ به وأنت تتيمم. نعم لو كان غيرك يريده للشرب وجب كما سبق، هذا من الإيثار الواجب. لكن أنت وشخص عندك ماء يكفي لك، يكفي لأعضائك فقط، فتقول أوثرك تفضل هذا الماء وأنا سأتيمم، نقول هذا محرم ولا يجوز. إذن الإيثار بالواجب محرم. ثالثا يكون الإيثار مكروها وهو الإيثار بالمستحب، مثاله أن يؤثر بمكانه الفاضل غيره. إنسان يصلي خلف الإمام، لما جاء رجل ودخل قال تعال تعال وصلي مكاني، أنا سأصلي في آخر الصف، نقول هذا مكروه لأنه آثر نفسه، آثر غيره على نفسه بهذا المكان الفاضل. اللهم إلا أن يكون من آثره ممن له غناء ونفع للمسلمين، فحينئذ يكون الإيثار مستحباً، كما لو أردت أن أصلي مثلا خلف الإمام ثم شاهدت عالم من العلماء دخل المسجد فأردت من باب إكرامه والاحتفاء به أن أجعله يصلي في هذا المكان، أو دخل رجل ممن له غناء على المسلمين، يعني رجل تاجر يتصدق ويبني المساجد والأوقاف. فلما رأيت قلت تفضل، هذا من باب أيضا احترامه وتقديره. فإذا كان الإيثار فيه مصلحة فهو مستحب. أيضا أبوك لو دخل أبوك المسجد فمن باب برك به وإحسانك إليه جعلته يصلي مكانك، نقول هذا أيضا جائز بل هو مستحب. إذن الإيثار بالمستحب مكروه إلا أن يكون فيه مصلحة. طيب، رابعا يكون الإيثار مباحا بالمباح في الشيء المباح. مثاله لو كنا في مجلس عددنا 5 وجاء صاحب البيت مثلا بقهوة وليس معه إلا 4 فناجيل، حنا كم؟ 5. فقلت أنا لشخص اشرب، أنا لا أريد، أريد أن أوثره بهذا القدح أو بهذا الفنجان لنفسه، ما حكم هذا الإيثار؟ إيثار مباح. كذلك أيضا لو قدرنا دخلنا مجلسا ثم دخل رجل وأجلسته مكاني في المجلس، ليس مكان عبادة أو علم، في مجلس، هذا إيثار بالمباح. إذن الإيثار نقول يكون واجبا إذا كان فيه إنقاذ نفس من الهلاك، ويكون محرما وهو الإيثار بالواجب، ويكون مكروها وهو الإيثار بالمستحب ما لم تترتب عليه مصلحة، ويكون مباحا وهو الإيثار بالمباح. ولهذا قال ويكره الإيثار في فعل القرب وإن يكن في غيرها، يعني في غير القرب وجب، فهو واجب أن يقدم. لكن متى يكون واجبا؟ نقول إذا كان فيه إنقاذا للنفس من الهلاك. ولهذا قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. اللي بعده. وما تمتع بأثر تصرف الإمام منا واجبه على رعيته ببعض المصلحة وشبهة بحدنا وتمثيلها والحكم لا يدخل بالتمثيل. طيب، وما ترى التابع فهو تابع، هذه يشير إلى قاعدة وهي أن قبل أن نبينها أن الشيء قد يكون له حكم حال انفراده ويكون له حكم في حال أخرى، وهي ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أضرب لذلك مثالا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل في البطن. لو كان عندي شاة حامل لا يجوز أن أقول بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل. لماذا؟ مجهول غرر، لأن ما في بطن هذه الشاة قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، قد يكون سليما وقد يكون معيبا، فهذا جهالة أو هذه جهالة. لكن لو بعتك الشاة حاملا، كيف تبيع الشاة فيها حاملا؟ نقول نعم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا هذه من القواعد أن الشيء قد يكون له حكم عند الانفراد ويكون له حكم عند الاجتماع، قد يكون له حكم. ومن هذا المسألة، من هذه المسألة أيضا تبعض الأحكام الفقهية، تبعض الأحكام الفقهية. أضرب لذلك مثالا، من المعلوم أن الحدود الشرعية لا تثبت إلا بشهادة الرجال، لا مدخل للنساء في الحدود، لا مدخل للنساء فيما يتعلق بالحدود والقصاص. ولهذا قال الزهري رحمه الله مضت السنة أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود. لو أن امرأتين، لو أن أربع نساء شهدنا على رجل بالسرقة أنه سرق، قالوا نشهد، أو قلنا نشهد أن فلانا سرق مال فلان، يثبت المال دون القطع. يثبت المال لأن شهادة النساء في المال وما يقصد به المال مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لكن لا يثبت القطع لأن القطع حد، والحد لا يثبت من شهادة النساء. واضح؟ إذن أيضا قد تتبعض الأحكام بحيث أن الشيء يكون له حكم عند الانفراد وحكم عند الاجتماع. مثال آخر، هل يجوز للإنسان أن يصلي عن غيره؟ يعني الصلاة هل هي من العبادات التي تدخلها النيابة؟ لا، لا يجوز. لكن لو أن شخصا أناب غيره ليحج عنه ويعتمر عنه، هذا الشخص لما طاف بالبيت صلى ركعتين. نسأل الصلاة لمن؟ يعني مثلا زيد قال لشخص وكلتك أن تحج عني أو أن تعتمر عني، هذا النائب طاف بالبيت، ثواب الطواف لزيد. طيب صلى ركعتين، لمن الركعتان؟ لزيد. كيف جاز أن يصلي عنه مع أن الصلاة لا تدخلها النيابة؟ ولا كان كل واحد يقول الله تعبان الفجر، جزاك الله خير صل عنا الفجر، وإن كنت بعد تريد تحسن أضف الظهر، ها؟ ما يجوز. أو وكلتك تقرأ عني القرآن، أنا حلقي في ألم اقرأ عني القرآن، لا يجوز. العبادات البدنية المحضة لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة. لكن هنا نقول في مسألة ركعة الطواف تدخل تبعا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولذلك الفقهاء رحمه الله في باب الوكالة لما ذكروا الوكالة في الصلاة قال وركعة الطواف يدخلان تبعا، ركعة الطواف يدخلان تبعا. إذن هذه القاعدة هي أو أخذها قاعدتين، القاعدة الأولى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، القاعدة الثانية وهي تبعض الأحكام وأن الشيء قد يكون له حكم وحكم، كما مثلنا في السرقة. يقول تصرف الإمام منا واقع على رعية بمحض المصلحة. الإمام، من الإمام؟ الإمام هو من له السلطة العليا في الدولة، هذا الإمام. الإمام من له السلطة العليا في الدولة كالملك والرئيس والأمير ونحوها. تصرف الإمام منوط بالمصلحة، يعني مقيد بالمصلحة. والسبب لماذا؟ نقول لأن الإمام يتصرف لغيره ولا يتصرف لنفسه. والقاعدة أن الإنسان إذا تصرف لنفسه فهو مخير بالتشهي، وإن تصرف لغيره فتصرفه يراعى فيه المصلحة. مثلا الولي على مال يتيم، الولي على مال يتيم أراد أن يتجر بماله وأمامه تجارتان، تجارة في السيارات، تجارة في الأقمشة. قال أنا والله سأختار الأقمشة لأنها أسهل مع أن تلك أربح. نقول لا، يجب أن تأخذ ماذا؟ السيارات لأنها أربح. لا تنظر إلى نفسك، أنت الآن تتصرف لغيرك ولا تتصرف لنفسك. إذن المتصرف لغيره تصرفه منوط بماذا؟ بالمصلحة. فإذا خير بين أمرين لا يختار اختيارا تشهيا، وإنما يختار اختيارا تكون مصلحة فيه. أما الذي يتصرف لنفسه فإنه مخير بين أن يفعل هذا وبين أن يفعل هذا. ولهذا التصرف، يقول من تصرف الإمام منوط بالمصلحة. فإذا رأى الإمام المصلحة في أمر من الأمور فإنه يفعل، حتى لو ظهر لبعض الناس أو تراءى لهم أن هذا العمل ليس فيه مصلحة. فالعبرة بما يرى الإمام، لأن الإمام له من النظر وله من الخبرة في عواقب الأمور ما ليس لأفراد الناس. ثم إن الإمام أيضا لا يفعل عملا إلا وقد تأمل في عواقبه واستشار فيه. فلذلك تجد أنه إذا أصدر أمراً أو قرر قراراً تجد أن هذا الأمر أو أن هذا القرار قد درس دراسة بعناية وعمل أو كان فيه مصلحة للجميع. إذن نقول تصرف الإمام منوط بالمصلحة، بمعنى أن الإمام إذا تصرف تصرفاً فإن تصرفاته تكون مبنية على المصلحة، وهكذا كل من يتصرف لغيره فإن تصرفه يكون لماذا؟ في المصلحة. قال: وشبهة لحدنا مزحزحة، يعني مبعدة، ويشير هنا إلى حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. فإذا فعل الإنسان ما يوجب الحد من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو نحوها ووجدت شبهة، وجدت شبهة، فإن هذه الشبهة تدرأ الحد، يعني تبعده وتزحزحه. ولكن ما المراد بالشبهة أو ما ضابط الشبهة التي يدرأ بها الحد؟ هل كل شبهة يدعيها الإنسان تقبل؟ الجواب لا. ضابط الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذراً للفاعل، كل ما يمكن أن يكون عذراً للفاعل بحيث أنه لو اعتذر به قبل، لو اعتذر به قبل. إنسان سرق مالاً، سرق من شخص مالاً، أردنا أن نقيم عليه الحد، قال: لحظة، أنا سرقت مال لأني مضطر أو شكت على الهلاك ولم أجد أحداً يعني يعطيني مالاً، فوجدت هذا الدكان فيه طعام فسرقت منه طعاماً لآكله. هذه شبهة ولا ليست شبهة؟ شبهة. يمكن أن تكون عذراً أو لا؟ إذا كان صادقاً فهي عذر. ولذلك عمر رضي الله عنه رفع حد السرقة عام المجاعة، لما كان في عام المجاعة درأ حد السرقة، لأنه صار هناك اختلاسات، واحد يأخذ من هذا واحد يأخذ من هذا، فهي شبهة في الأخذ، هي شبهة في الأخذ. إذن الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذراً للفاعل بحيث أنه لو اعتذر به لقبل ذلك منه. يقول المؤلف رحمه الله: والحر لا يدخل ملكاً في يدي. الحر لا يدخل ملكاً في يدي، يعني أن الحر لا يملك ولا يدخل تحت اليد. فلو جاء إنسان مثلا وأخذ شخصا حرا وقال: سأجعله رقيقا، سأجعل هذا الحر سأجعله رقيقا، فنقول الحر لا يكون رقيقا، بمعنى أنه لا يجري عليه الملك، لا يجري عليه الملك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه. باع حراً فأكل ثمنه، لماذا؟ لأن الحر لا يباع ولا تقع عليه اليد والملك، فالحر لا يدخل في الملك، لا يدخل في الملك مطلقاً. وإذا يذكر أن شخصاً، أن رجلين اتفقا على أن يذهب إلى أمير أو سلطان في ذلك الوقت، فتظاهر قال أحدهما لصاحبه: سأتظاهر أنك مملوك لي، وهما كلاهما حر، قال: سأتظاهر عند السلطان أو عند هذا الأمير أنك مملوك لي وسأهديك إياه، سأهديك وسيعطيني مال، ثم بعد ذلك أنت تهرب. فاتفق على هذا، فذهب إلى هذا السلطان، وكان رجلاً مهيباً، فقال: يا فلان، أنا أريد أن أعطيك أو أهديك هذا العبد من أحسن العبيد عندي، أريده أن تنتفع به. هو كأن الملك هذا، كأن السلطان هذا أو الأمير شك في الموضوع، فقال: هديتك مقبولة. ثم دعا أحد خدامه، قال: يا فلان احضر. قال: ماذا تريد؟ قال: نريد عشان تخصي العبد هذا عشان يجلس مع النساء. مشكلة، مش تورط. فاضطر إلى أن يخبره بالحقيقة، يقول نحن يعني أكذبت عليك، هذا الرجل ليس حرا، ليس رقيقا، وإنما هو حر، ولكن أردنا أن نفعل كذا وكذا وكذا، فقبل عذرهما. المهم أن الحر لا يدخل ملكا في يدي، أنه لا يجري عليه الملك، ولذلك لا يضمن، لا يضمن الحر كضمان العبد إلا بالجناية عليه، فيكون ضمانه في بالدية. نعم. طيب، وكل ما كان حريما يعدودي في حكم ما كان له حريما. معنى القاعدة أن كل الأحكام الشرعية لها ما يحيط بها من حريم، لها ما يحيط بها من حريم، ولذلك تجد أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم وسائله، إذا حرم شيئا شيئا حرم وسائله. فمثلا الزنا محرم، لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا. فنأخذ من هذا أن كل ما كان وسيلة إليه فإنه يكون محرما. ولذلك تجد أن الشارع حرم تبرج المرأة وسفورها لأنه وسيلة للوقوع في المحرم، حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حرم سفر المرأة وحدها، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حرم خضوعها بالقول، يعني تخضع بالقول وتلين بالقول، لأنه حرم أيضا النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كل هذه الأمور إذا قال لماذا حرمها الشرع، نقول إنما حرمها الشرع لأنها وسيلة إلى الوقوع في المحرم، والشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله. إذن كل حكم شرعي له ما له حريم وما يحيط به. فمثلا المسجد له حريم وما يحيط به، فهذا الحريم الذي يحيط بالمسجد له حكمه، ولهذا قال وكل ما كان حريما أعدودي في حكم ما كان له حريما. فعندنا المسجد له رحبة، هذا المسجد له رحبة محيطة به أو حريم محيط به، هذه الرحبة لها حكم المسجد، لا يجوز فيها البيع ولا الشراء ولا إنشاد الضالة، ويجوز فيها الاعتكاف، ولذلك يجب أن ينبه على بعض الباعة الذين يبيعون السواك ونحوه، تجد أنهم يدخلون في ساحة المسجد مع أنها محوطة، تجد المسجد الذي يصلون في مسجد هكذا وتكون له ساحة محوطة، فتجد أن بعض الباعة يقف عند باب المسجد الذي داخل الرحبة المحوطة، وهذا لا يجوز، حرام بيعه وشراؤه. ها؟ السور كل ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، ولهذا الفقهاء يقول رحبته المحوطة منه. إذن ما كان حريما للشيء فله حكمه. فمثلا سور المسجد حريم للمسجد، إذن تكون هذه الرحبة المحيطة تكون لها حكمها. طيب المنارة، منارة المسجد، نقول إن كانت متصلة به ملاصقة فهي من المسجد، وإن كانت خارج المسجد يعني ليست في الرحبة، بعض المساجد الآن تجد يبنى المسجد وتكون المنارة بعيدة مستقلة، ليست داخل الرحبة وليست متصقة بالمسجد، هذه لا تكون من المسجد. نعم. طيب، يقول وكل أمرين متى أقيم بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد، يشير في هذه القاعدة أو في هذه البيتين إلى التداخل، التداخل في العبادات، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، التداخل في العبادات. والمؤلف رحمه الله لم يبين بياناً واضحاً، لكن نبين القاعدة فيها على وجه أيسر. كيف أو ما ضابط التداخل في العبادات؟ نقول ضابط التداخل في العبادات أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية، فإنهما يتداخلان. إذا اجتمعت عبادتان من جنس صلاة وصلاة، صيام وصيام، طواف وطواف، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية، فإنهما يتداخلان. ذكرنا قيدين: لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، فإن كانت إحداهما مفعولة على وجه القضاء لم يتداخلا. مثاله: إنسان أراد أن يصلي صلاة العشاء اليوم، لما أراد أن يكبر قال نسيت، أمس ما صليت العشاء، استغفر الله ما صليت العشاء نسيت، فقال إيه أيضا إذن أصلي العشاء، أنوي الحاضرة والفائتة، أنوي الحاضرة والفائتة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنوي بهذا صلاة العشاء اليوم وصلاة العشاء بالأمس، هل ينفع؟ نقول لا، لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية، أو على وجه التبعية. مثاله: إنسان دخل المسجد في صلاة الفجر، يعني استيقظ مبكرا، استيقظ متأخرا وتوضأ ولم يصلي السنة الراتبة خشية أن تفوته صلاة الجماعة، لما دخل المسجد وجد الإمام إقامة الصلاة فقال ما صليت السنة، لكن قدح في ذهنه قال الآن صلاة الفجر ركعتان وسنة الفجر ركعتان، أنوي أصلي مع الإمام وأنوي الفرض والنفل، وإنما لكل امرئ ما نوى. نقول لا، لأن إحداهما على وجه التبع، إحداهما على وجه التبع، فهمتم؟ طيب مثال آخر: إنسان أفطر من رمضان ستة أيام، لما جاء يوم العيد، بعد يوم العيد الثاني من شوال قال سأصوم ستة أيام، أنوي بها الفريضة التي علي أفطرتها من رمضان وأنوي أيضا ست من شوال، يصح أو لا؟ لا يصح، لسببين: السبب الأول أن من شرط صحة صيام ست من شوال أن يستكمل رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ومن عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان. وثانيا أن صيام ست من شوال على سبيل التبع، فهي كالسنة الراتبة بالنسبة لصلاة الفجر. إذن القاعدة في التداخل: إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية، فإنهما يتداخلان، مثل ما مثلنا من قبل. طيب، مثال للتداخل: إنسان توضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر فدخل المسجد فصلى ركعتين ينوي بهما، واحد سنة الوضوء، ثانيا تحية المسجد، ثالثا السنة الراتبة، يحصل على أجر، لأنها تنطبق، اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما لا على وجه القضاء ولا على وجه التبعية، إذن يحصل له الثواب. إنسان آخر أيضا عليه قضاء من رمضان فأراد أن يصومه يوم الاثنين، وقال يوم الاثنين حتى أقضي رمضان وأحصل على الأجر، أجر يوم الاثنين، يحصل لما يحصل؟ يحصل الأجر. إذن متى اجتمعت عبادتان من جنس فإنهما يتداخلان. كذلك أيضا مثال آخر: إنسان عليه غسل الجنابة ونوى بهذا الغسل الجنابة وغسل الجمعة، يجزئه؟ نعم، عبادتان من جنس فتتداخل، تتداخل أفعالهما. إنسان طاف بالبيت أسبوعاً ثم طاف أسبوعاً وقال سأصلي ركعتين عن أنوي بها عن الأسبوع الأول، يعني أسابيع السبعة الأولى والأسابيع السبعة الثانية، يصح أو لا يصح؟ يصح على قاعدة التداخل. إذن نرجع لها القاعدة أنه متى اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. نعم. وعامل طيب يقول وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال. هذه قاعدة أيضا، إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. وأعظم كلام وأوجب كلام يجب أن يعمل هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن كل كلمة في القرآن وفي السنة أن لها معنى، أن لها معنى. ولذلك لو اختلف شخصان في كلمة في القرآن أو في السنة هل هي توكيد أو هي تأسيس، بمعنى هل هي توكيد أو أنها تدل على معنى جديد، فالقول قول من يقول إنها تدل على معنى جديد. كذلك أيضا لا يجوز أن نعتبر شيئا من الكلام في القرآن أو في السنة أنه لا فائدة منه، أنه ليس فيه فائدة أو أنه لغو، لأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك، بل يجب أن نعتبر كل كلمة في الكتاب والسنة، أن كل كلمة في الكتاب والسنة فيجب أن نعتبر لها معنى، ولا يجوز أن نهملها ونقول هذه غير معتبرة أو هذا ليس شرطاً أو هذا ليس له فائدة. بل حتى الحروف الزائدة التي ترد في القرآن للتوكيد هي زائدة زائدة، هي زائدة زائدة. من يأتي بمثال؟ ليس كمثله شيء، الأصل ليس مثله شيء، لكن الكاف هنا زائدة للتوكيد. طيب غير هذا، لا لا هذا شيء آخر. طيب أيضا نمثل فيها الحروف المقطعة، وإن كانت لا تدخل في هذه المسألة، الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد. قد يقول قائل ما لها معنى؟ قل لا، ليس في القرآن شيء ليس فيه معنى. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الحروف الهجائية التي ابتدأها الله عز وجل في أوائل السور، فقال أكثر العلماء إذا ذكروها يقول الله أعلم بالمراد بها، ومنهم من يقول ليس لها معنى، ليس لها معنى. إذن العلماء منهم من يقول الله أعلم بالمراد بها، ما ندري هي لها معنى لكن الله أعلم، ومنهم من قال ليس لها معنى. ومن من اختار هذا القول، يعني أنه ليس لها معنى، شيخ الإسلام رحمه الله وابن كثير وجمع من المحققين. وهذا القول يعني أنها ليس لها معنى هو أرجح، هي ليس لها معنى لكن لها مغزى. لماذا ليس لها معنى؟ نقول لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وهذه الحروف باللسان العربي المبين ليس لها معنى، ليس لها معنى، لكن لها مغزى وفائدة، وهي الإعجاز. فأنتم يا كفار قريش ويا فصحاء العرب عجزتم أن تفهموا هذه الكلمات مع أنها بلسانكم. قالوا ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل يذكر عقب هذه الحروف القرآن، كل السور التي افتتحت بالحروف الهجائية تجد أن بعدها تجد أن الله عز وجل يذكر بعدها القرآن أو ما فيه إشارة للقرآن أو ما أخبر به القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب. وهذا كما تقدم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن نأخذ من هذا أن إعمال الكلام أولى من إهماله، طيب من فروع هذه المسألة، لو أن إنسانا وصى بإحراق ماله، إنسان أوصى وصية بإحراق ماله، هل يمكن بعد موته نحرق ماله؟ لا، الفقهاء يقول إعمال الكلام أولى من إهماله. نحرق ماله لكن على وجه مباح، قالوا يجعل بخورا للكعبة المكة المساجد أو غيرها. طيب إنسان أوصى بإغراق ماله، كان مالي أغرقه في البحر، قال يجعل في سفن للجهاد في سبيل الله، فإعمال الكلام أولى من الرجل أوصى بإغراق ما بإحراق ماله. نحن نحرق ماله لكن على وجه مشروع، أيضا نغرق ماله لكن على وجه مشروع، هذا داخل في القاعدة وهي إعمال الكلام أولى من إهماله. وهذه يعني وإن كانت ليست من القواعد الفقهية، هي قاعدة لغوية ونحوية لكن يترتب عليها مسائل فقهية. ثم قال رحمه الله: إن الخراج بالضمان يجب، أيضا هذه قاعدة وهي الخراج بالضمان، وهي نص حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخراج بالضمان. والخراج معناه الغلة، معنى الخراج الغلة، بالضمان يعني بسبب الضمان. ومعنى القاعدة أن من له الغنم عليه الغرم، وكذلك العكس، من عليه الغرم له الغنم. فالإنسان الذي يغرم هو الذي يغنم، والذي يغنم هو الذي يغرم. مثال ذلك لو أن رجلا اشترى شاةً وحلبها يومين أو ثلاثة ويشرب من لبنها، ثم تبين أن فيها عيبا، فردها على مالكها على البائع، هل يضمن للبائع اللبن الذي شربه في مدة ثلاثة أيام؟ نقول لا، لأنه في مدة الأيام الثلاثة هو الذي له الغنم وهو الذي عليه الغرم. ولذلك لو ماتت الشاة قبل اكتشاف العيب لكان تلفها عليه. إذن الخراج بالضمان معناه أن من له الغنم أو أن من ملك منفعة شيء فإنه يملك ماذا؟ من ملك منفعة شيء فإن عليه ضمانه. نعم. نعم، ومن خلاف الخروج قفزنا بيت. طيب ومن خلاف الخروج يندب، يعني الخروج من الخلاف أنه مندوب، يعني إذا اختلف العلماء رحمه الله في مسألة من المسائل فالخروج من الخلاف مندوب. وكيف يكون الخروج من الخلاف؟ بأن يأخذ الإنسان بالأحوط. لكن هنا من الأصل المسألة وهي إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل على قولين، فما موقف العام من هذا الاختلاف؟ ما موقف العام من هذا الاختلاف؟ نقول الأصل أن العام يأخذ بقول أوثق أو بقول أوثق من يجده علما وورعا. فإذا كان أحدهم أوثق من الآخر وأعلم من الآخر فإنه يأخذ بقول هذا الأحمق. إذا اختلف عالم كبير وطالب علم يأخذ بقول هذا العالم الكبير. لكن إذا اختلف عالما قد تساويا علما وديانة وورعا، يعني في وقتنا الحاضر قول لشيخنا بن باز رحمه الله وقول لشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلاهما عالم، كلاهما ثقة ديانة وثقة الناس فيهما، فماذا يصنع العامي؟ هل يأخذ بالأشد أو يأخذ بالأيسر أو أنه يخير؟ أو أنه يخير. من العلماء من قال إنه يأخذ بالأشد خروجا من الخلاف وبراءة للذمة لاحتمال أن يكون الحكم هو الأشد، لأنه إذا أخذ بالأشد لم يضره شيء. ومنهم من قال إنه يخير، ومنهم من قال إنه يأخذ بالأيسر، وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولأن الأصل في الشريعة هو التيسير، يسروا ولا تعسروا. لكن أيها الإخوة، لابد أن يكون العالمان متساويين علما وورعا وديانة. أما إنسان يأتي ويقارن بين عالم كبير وبين طالب علم أو داعية ويقول سمعت فلان الشيخ يقول كذا والشيخ فلان العالم الإمام يقول كذا، سأأخذ بقول هذا الداعية أو بقول هذا طالب العلم، نقول لا، يجب أن تأخذ بقول هذا العالم المعتبر، لأن هنا مسألة الرجوع إلى العلماء، أنك ترجع إلى العالم. لكن فيما إذا تساويا أو تقاربا حينئذ يخير الإنسان. إذن في المسائل الخلافية، إذا قال قائل ما موقف العامي، نقول من العلماء من قال يأخذ بالأشد، ومنهم من قال يخير، ومنهم من قال يأخذ بالأيسر. كونك تأخذ بالأشد لنفسك لا تلام على هذا، لكن لا تلزم غيرك به من غير دليل. فمثلا اختلف عالمان في مسألة من المسائل والأدلة متكافئة، أنت أخذت بالأشد تقول أحوط، خذ به، لكن لا تلزم غيرك به. إذا كان مثلا أخذ بالقول الأيسر تقول لا ترى ما يجوز تأخذ، خذ بهذا. لماذا لا يجوز والعالم الفلاني أيضا معتبر يقول؟ أرأيت لو كان العكس، العالم الذي أخذت بأشد قال بالأيسر لذهبت إلى ذاك وتركت هذا. إذن بالنسبة للعامي نقول إذا حصل خلاف بين العلماء فالقول الراجح أنه يأخذ بالأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما كونك تأخذ بالأحوط هذا لا تلام عليه، تقول إن والله على القول بالجواز نفسي لا تطمئن إليه ولا تطيب نفسي إليه، نقول نعم لا تطمئن نفسك إليه ولا تطيب إليه نفسك، لكن لا تحرم على غيرك شيئا إلا بدليل وبينة. ففرق بين عمل الشخص نفسه وبين إلزام غيره بذلك، طيب لعلنا نقف هنا، وكان فيه سؤال قبل الأذان. نعم لا يصح، ثبت في الصحيحين عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني بماء يتوضأ به، فسمى الله عز وجل فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا ثم استنشق إلى آخره، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهم نفسه إلا غفر الله له. أخذ العلماء من ذلك أنه أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين التعليم والعبادة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا ولتعلموا صلاتي، فهو صلى فريضة لله وأيضا للتعلم، ولا ينقص ذلك من أجره، فيحصل الإنسان على أجر التعليم وعلى أجر العبادة. فلو قال مثل الإنسان كيفية صلاة الوتر، أنا ما أعرف كيف الوتر بثلاث، قلت أنا سأوتر انظر إلي وتعلم، فصليت يحصل لي أجر الوتر بالثلاث وأجر التعليم، وهذا ثابت في السنة كما في حديث عثمان وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. لا، ما دام ان المساله فيها ان في المساله خلافا لا تلزمها، لكن اشر عليه يقول احوط لك المساله. يقول مثل الانسان زوجته عندها حلي، يريد ان يلزمها بقول من يقول ان الحلي تجب فيه الزكاه، ان الزكاه تجب في الحلي، وهي تقول انا ساخذ بقول الجمهور. يقول حتى وان كان القول الراجح وجوب الزكاه في الحلي، لكن لا يجوز ان تلزمها، يعني ما دام اكثر العلماء على عدم ذلك، ولذلك حتى العلماء رحمهم الله الذين يرون وجوب الزكاه في الحلي، لو اتتهم امراه وقالت انا مضى نحو 40 سنه عندي حلي ما زكيته، ما يقولون اقضي، ما يقول من الان من هذه السنه تبدأين بالزكاه، فلا يجوز ان يلزمها. نعم، نظرا لأن المسألة فيها خلاف. أما المسائل التي يعني يترتب عليها مفسدة مثل مسائل الحجاب، يعني زوجة تقول أنا لا أريد أن أحتجب وهو يلزمه، يقول لك القوامة. والفرق بينهما أن مسألة الحجاب ضررها متعدي، لكن كونها تزكي أو لا تزكي ضررها على نفسها إن كان هناك ضرر، مع أنه ليس ضرر لأن المسألة فيها خلاف. نعم. يحصل لك أبد، فضل الله واسع. نعم، إذا نويت بشر المشائين بالظلم بالنور التام، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة، يحصل لك هذا. لا، كل شيء، يعني لو فرض من صلاة الفجر ورد فيها فضائل تستحضرها وتنويها تحصل لك. لا، شلون؟ إن شاء الله يرجى، لكن كونك تستحضر هذه الأمور هذا أدعى إلى إقبالك. ولذلك الآن ما فائدة الأحاديث التي فيها من فعل كذا له كذا؟ الترغيب. الإنسان إذا علم أن في الشيء أن في هذه العبادة أجر وثواب فعل، يعني الآن مثل اتباع الجنائز، لو لم نعلم أن في اتباع الجنائز قراط، أن في الصلاة على الجنازة قراط، وأن من صلى وتبعها كان له قراطان، وأن القراطين مثل الجبلين العظيمين، الإنسان ما تشجع. لكن الناس الآن تجاهد الناس في أزمنة الأخيرة صار عندهم إقبال على صلاة الجنازة وعلى واتباع الجنازة. هذا لو نظرت قبل 20 سنة أو أكثر لا تجد أن الناس عندهم هذا الحرص كحرصهم الآن. نعم، فنقول الإنسان يحرص على الاستحضار. نعم. يقول البوفيه المفتوح، شيخنا رحمه الله يرى جواز البوفيه المفتوح جواز، أولا لأن الإنسان بذل ذلك باختيار منه، وثانيا أيضا لأنه ليس من شرط الإجارة أن تنتفع بالمنفعة كاملة، يعني الآن ليس من شرط صحة الإجارة أن يستوفي المستأجر المنفعة كلها. ولذلك أضرب لك مثال، إنسان مثل أجر بيته على شخص، شخص انتقل إلى العمل في مدينة الخبر يشتغل في جهة ما، استأجر البيت لمدة سنة ب20,000، بعد يومين قدر الله عز وجل على هذا الشخص استأجر البيت حادث، نوم في المستشفى 8 أشهر. كم راحت عليها الحين؟ ما سكن في البيت 8 أشهر، ما جلس في البيت. هل تفسد الإجارة؟ بإجماع العلماء ما تفسد الإجارة، ما تفسد، فلا يشترط. فما دام أن الذي بذل في البوفيه المفتوح المال باختيار منه، وأيضا هو وضع أمامك كل شيء، هو تفضل، أنا ما قلت لك والله تأكل بس كذا، أمامك كل شيء، قد تأكل بأكثر مما دفعت. فما دام أنه باختيار وأن الناس في حاجة إليه وأن فيه يعني مصلحة، ما في بس. والجهالة مغتفرة، لأنه قال قائل فيه جهالة، نقول أيضا العين المستأجرة، عين المستأجرة قد يستأجر الإنسان ولا يستوفي المنفعة كاملة، قد يستوفي مثلا 20%. أنا استأجرت سيارة مثلا، استأجرت سيارة على كل يوم 100 ريال، قد يمكن يوم من الأيام أنام كل اليوم نايم، ما تحركت السيارة، راحت علي 100 ريال، هل نقول الإجارة فاسدة؟ لا. طيب، إذن نستكمل غدا إن شاء الله تعالى بعد الاستقطاع للدعوة نور وهداية.